فلازلت احفظها من سنين. موعظة كلمة ما يضر. قال بعض مشايخنا مررت على امرأة متبرجة فقلت لها الله يهديك ثم انطلق. قال فسافرت بعد ذلك وكان هذا المرأة تعمل في المطار. قال فسافرت بعد ذلك فوجدتها قد لبست الحجاب وجاءت وقالت لي كده حلو كده كويس بس ربنا يهديك. كلمة واحدة كلمة واحدة. وذكرت لك بشر بن الحارث الحاسي لما مر الرجل قال لو كان عبدا لعلم حق العبودية. كان الرجل ده سبب في أن يسدى إلى هذه الأمة بشر الحاسي الرجل العظيم. كلمة واحدة. إذا نصحوا لله ورسوله. طب العذر الثاني إيه؟ اللي معوش فلوس ومعوش ناقة ولا جمل يركب والنبي ما قالوش حاجة. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وعندهم صفتين. وأعينهم تفيض من الدمع. احنا بقى عايزين نقول هل عينك فاضت من الدمع قبل هذه المجزرة؟ هو انا سايب اقولك نفس القصة. الان لما نقنط في صلواتنا ويعترض البعض لان انا متوقع ان تاتي اسئلة بالشكل ده دلوقتي كما كانوا يذكرون في شهر رمضان ويعترض البعض ويقول لا ما نقنطش وما نعملش ليه؟ فاعترضوا ليه؟ هوا ما عندوش حزن ما حزنش في قلبه. لازم تبكي وتحزن. هو ده الذي يبرئك عند الله عز وجل ان يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه الخمول. طب اكثرنا كده لا ده يوم يمان اذا لقاه ذو يمن وان يلقى معزيا فعزان. اهو هاجت الدنيا وصوروا لك صور نقعد جنبهم معايا طول الوقت. بردت الدنيا تبرد وترجع. لذلك كان من الوصايا التي اردت ان القيها اليوم بينكم اياكم ان تنسوا ساراتكم. اوعى تنسى. ليس من شيء من المسلمين. ان سعد بن عبادة رضي الله عنه صديق من اكابر مؤمني قريش مؤمني الانصار. كان قاعد في المدينة لا شاف هجرة ولا شاف النبي بيتعذب ولا شاف حاجة خالص. ثم رجع الى مكة بعد ان ولج النبي مدينتهم بسبع سنين. على رأس السنة الثامنة فتحت مكة. سبع سنين. وقبل كده مصعب بن عمير اللي كان عندهم يعني دخلوا في عشر سنين. جاء بعد عشر سنين فنظر الى قريش اول ما شارف مكة. فاشتمل على رايته كما يشتمل الاسد على فريسته اذا دق عنقها. وسال دمها وقال اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة. انا هوريكم اللي عملتوه زمان. كنت شفت حاجة ده بس حكي له حكي له. لا سيما هؤلاء القوم النتن الا دول. ان قوما عذبوا رسول الله عشر سنين. فدخل عليهم فقال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال سوف انتم الطلقاء. انما ذهب الى بني قريظة الذين خانوا العهد. فدخل عليهم في رواية وان كان طعن فيها بعض اهل العلم قال انزلوا يا ابناء القردة والخنازير. فقالوا عهدناك مؤدبا ما علمنا عليك سوء خلق يا محمد. حكم علينا الان سعد بن معاذ. فحكم عليهم سعد بن معاذ فقال ارى ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وعيالهم. فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. ايش معنى حكم الله في ناس عشر سنين يعذبوه؟ لان هؤلاء لا ياتون الا هكذا. واقرأوا غزوة خيبر يا اخوانا كانوا هناك في فقه حتى الشريعة قالت لنا نحارب ازاي. نحاربنا ازاي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. ما قالوش فشردهم ضربوا ضرب جامد. لا ده قال له ضربه ضربة تسمع من خلفه من شدتها. الناس بالذات دول. لذلك لما تنظر إلى الخريطة تلاقي على الخريطة كده يهود كذا يهود كذا يهود فدك يهود مش عارف ايه لحد ما تطلع لفوق خالص تلاقي خيبر. فترك النبي هؤلاء جميعا ولف لحد ما طلع خيبر. فلما رأوه كما في الصحيحين عن أنس كشف عن ساقيه. كان ركب الفرس وهو كشف عن رجله عليه الصلاة والسلام.